الله. قال المصنف رحمه الله: فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك. ثم يقول لهم أولئك: هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفذه الأدلة الشرعية والعقلية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قد سبق لنا الكلام على موقف الذين ينفون الصفات لله تبارك وتعالى من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم، وتبينا أيضا رد أهل السنة والجماعة عليهم في ذلك، والتفريق بين معنى التشبيه والتمثيل. ثم قال رحمه الله: فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك. قول فهؤلاء يعود إلى الجهمية والمعتزلة. إذا أطلقوا على الصفاتية يعني على مثبتة الصفات، وهم أهل السنة، ويطلق على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات. إذا أطلقوا عليهم اسم التشبيه والتمثيل يعني أنهم مشبهة وممثلة، يعني أن الجهمية والمعتزلة يسمون أهل السنة مشبهة لأنهم يثبتون الصفات ويجعلونهم ممثلة لأنهم يمثلون الله تعالى بخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول هذا بحسب اعتقاد أولئك القوم الذين هم المعتزلة والجهمية، وينازعهم في مقولتهم تلك أهل السنة، فإنهم لا يوافقونهم على هذه المقولة ولا يقرونهم عليها، لأنهم براء مما قاله هؤلاء. ثم يقول: أهل السنة، هب أن هذا المعنى الذي ذكرتموه قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، بمعنى أنه لو أن أحدا سماه تشبيها فإن الشرع لم ينفي إثباته. آيات الصفات وأحاديث الصفات جاءت والشرع لم يخالفها، وأيضا العقل لم يخالف إثبات الصفات لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. فما هو المشكل وما هي القضية عند هؤلاء ما دام أن الشرع أثبت لله الصفات والعقل لا ينفيها؟ فلماذا الإشكال؟ فكونكم يا هؤلاء الضلال من المعتزلة والجهمية تسمون هذا تشبيه، هذا اصطلاح عندكم وهو اصطلاح فاسد لا يقول به أهل العقول السليمة ولا الذين يقبلون الحق إذا جاء ويذعنون للخبر الصادق. والقرآن قد نفى مسمى المثل. قال: وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. الواجب على كل إنسان أن ينفي ما نفاه الشرع والعقل. وأنتم يا هؤلاء لم تنفوا ذلك، وإنما أحدثتم في الدين ما ليس منه، مما لا يقبله العقل ولم يرد به الشرع. والقرآن قد نفى مذم المثل والكفر والند ونحو ذلك، ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف، ولا كفه ولا نده ولا يدخل في النص، وأما العقل فلم ينفي مذم التشبيه باصطلاح المعتزلة. قال والقرآن قد نفى مسمى المثل في قوله تعالى ليس كمثله شيء، ونحن عندما نثبت الصفات لله تعالى نقول ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فله سمع وبصر ليس مثل سمع غيره ولا مثل بصر غيره. فالقرآن جاء بنفي المثل وجاء بنفي الكفر في قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا كفوا لله تعالى. فإذا أثبتنا أنه أحد صمد لا يلد ولا يولد ولا كفو له، فإن هذا هو المتمشي مع النص الشرعي ومع العقل السليم. وكذلك الند، ورد الشرع بنفيه فلا ند لله تعالى، فإن الندية منفية، فالمثل والكفو والند كلها منفية عن الله تبارك وتعالى، فلا يضير إثبات سائر الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة، ولا يلزم من ذلك تشبيها، لا يلزم تشبيه أو مماثلة لله تعالى عندما نقول كما قال الله عن نفسه ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا. فالله تبارك وتعالى له أسماء وصفات لائقة بجلاله وعظمته لا تماثل ولا تناظر ولا تساوي ما عليه الخلق، فلا تشبيه ولا تمثيل. وكذلك ايضا يقولون ان الصفات لا تقوم الا بجسم متحيز والاجسام متماثله. ثم قال مسألة واما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. يقول ان العقل لم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة، فالصفات التي وصف بها الرب نفسه او وصفه بها رسوله اذا عرضناها على النصوص وعلى العقول والفطر السليمة وعلى ما جاء في لغة العرب لا نجد فيها اشكالا، ووجود شبه في المعنى العام أو وجود شبه في الاسم لا يلزم منه المماثلة ولا يلزم منه المساواة، فإن الله تعالى ذكر أنه مستو على العرش وقال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فاستواء الله تعالى على عرشه يليق بجلاله وعظمته، واستواء فلان من الناس على السفينة يناسب حاله وضعفه ومكانته البشرية. وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، ولو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثل لسائر الأجسام، وهذا هو تشبيه. ثم ذكر أيضا شبهة عند المعتزلة ونحوهم، وهي أنهم يقولون إننا إذا أثبتنا الصفات لله تعالى أثبتنا له جسما، فالصفات لا تقوم إلا بالأجسام، والأجسام لابد أن تكون متحيزة، والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. يطرح عليهم أهل السنة سؤالا ويقولون ماذا تريدون بالجسم وماذا تريدون بالمتحيز؟ هل تعنون بالمتحيز المباين لغيره، أم تريدون به الداخل في الأحياز الذي تحيط به؟ فإن كان معناه المباين لغيره فإن الله تعالى مباين لغيره وهو فوق عرشه غير مخالط للناس، الله تعالى كما أخبر عن نفسه هو فوق عرشه ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، فهو تعالى في العلو وهو مباين للخلق. وإن أردتم أنه منحاز في ناحية تحيط به ويحيط به مكانا فإن الله تعالى أعظم من ذلك، والله جل وعلا فوق عرشه ولا يحيط به شيء، بل هو قد أحاط بكل شيء ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أما إذا أردتم أن هناك شيئا يحيط به فإن الله جل وعلا أعظم من ذلك، وقال جل وعلا عن نفسه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فهو العظيم هو أعظم من كل شيء. ثم يسألون عن الجسم ماذا تريدون بها بالجسم، هل تريدون به الذات التي تمكن رؤيتها بالأبصار وتصح الإشارة إليها وتتصف بالحياة والسمع والبصر والوجه واليدين والاستواء ونحو ذلك، أم أنكم تعنون به مصطلحكم الذي يقول إن الجسم هو مركب من المادة والصورة أو من الجواهر الفردة أو الجوهر المفرد؟ فإن أردتم المعنى الأول وهو الذات التي تمكن رؤيتها بالأبصار وتصح الإشارة إليها وتتصف بالصفات، فإن هذا يمكن أن يوصف به الله جل وعلا. وإن أردتم أنه المركب من المادة والصورة أو من الجواهر الفردة فإن الله تبارك وتعالى منزه عن ذلك، لأن هذا شأن المخلوقات. هذا من ناحية، فهذه الكلمة كلمة الجسم والحيز لم يرد بها نص على إثباتها ولا على نفيها، فأهل السنة لا يثبتونها ولا ينفونها، وإنما يستفسرون ممن قالها ماذا تعني. إن عنيت به معنى صحيحا قبل، وإن عنيت به معنى رديا لم يقبل. ثم إنه يقال لهم إن دعوى تماثل الأجسام دعوى غير صحيحة. فمن الأشياء الموجودة بين الناس أجسام مختلفة، فالجبل غير الإنسان وغير السفينة، وكلها أجسام. ولا يلزم من هذا التشابه ولا المماثلة، فدعوى أن إثبات الصفات يستلزم إثبات الجسم وإثبات الجسم يلزم منه التشبيه دعوى مرفوضة، لأن إثبات الجسم لا يلزم منه التشبيه. وهذه المقدمات المنطقية التي بنوها على كلام الفلاسفة هو الذي أوقعهم في هذه الأخطاء الشائعة، وهي كلام كما رأيتم مبني على المغالطة وعدم التأدب مع الله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر بكثرة الأسئلة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: إنسان نوى بالحج مفردا وفي اليوم الثامن من ذي الحجة سعى فقط ولم يطف طواف القدوم، على أن هذا السعي هو سعي الحج، وبعد الرجوع من عرفات والمكوث بمنى لم نستطع أن نطوف للإفاضة، وسافرنا إلى جدة حيث إقامتنا بسبب المرض، ونحن إلى الآن لا نعرف ما الحكم. هذا سؤال يشتمل على أخطاء كثيرة، الخطأ الأول أنهم لم يسألوا كيف يؤدوا عبادتهم وحجوا وهم يجهلون الأحكام، والإنسان لو أراد أن يشتري بضاعة أو يشتري قطعة أرض سوف يذهب ويسأل أهل الخبرة والصنف عن شرائها هل يعود عليه بربح أو خسارة، لئلا يتورط بعدما يشتريها فيخسر. فكذلك المطلوب منك أنت يا عبد الله إذا أردت أن تعبد الله لزمك أن تعبده على بصيرة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فالواجب على المسلم أن يتفقه في دين الله، وأن يعرف الأحكام الشرعية لئلا يخطئ في شيء منها كما أخطأ صاحبنا. أما الأخطاء التي وقع فيها بموجب السؤال فهو أنه سعى قبل الحج، والمفرد الذي يسعى قبل أن يذهب إلى منى هو الآفاقي الذي جاء محرما فيطوف طواف القدوم ويسعى بعده. وأما من يحرم بالحج مفردا من مكة فإنه لا يصح منه سعي قبل الذهاب إلى منى وعرفة، لأن من شرط صحة السعي أن يكون بعد طواف النسك. والذي يحرم من مكة ليس عليه طواف النسك، وإنما يحرم ويذهب إلى منى ولا طواف له، فسعيه غير صحيح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يقول إنه لم يطف للإفاضة بعد الحج، يعني يوم العيد أو أيام التشريق أو بعد ذلك. وطواف الإفاضة هو الركن الأعظم من أركان الحج، لا يسقط بحال. وعلى هذا فعلى الإنسان صاحب السؤال الذي وقع منه هذا الأمر أن يأتي إلى مكة محرما بعمرة، فإذا تحلل منها طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج بملابسه العادية. وإذا كان له زوجة وواقعها فإن عليه شاة يذبحها بمكة توزع على الفقراء. فهذا هو الواجب عليه. والذي يظهر لي أنه لم يطف طواف الوداع، فعليه دم آخر لتركه طواف الوداع. لأن السعي والطواف، طواف الإفاضة، ركنان من أركان الحج لا يسقطان، فيجب على الإنسان أن يأتي بهما على الوجه الشرعي الصحيح. لا، ليس فيه شيء من المحظورات إلا الجماع. إن كان قد جامع فعليه شاة، لأنه تحلل التحلل الأول. باقي المحظورات تحلل بالرمي والحلق. يقول هل ورد في فضل الصلاة في حجر إسماعيل حديث؟ نقول ورد أن عائشة رضي الله تعالى عنها رغبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح لها الكعبة لتصلي فيها، فأمسك بيدها وأدخلها في حجر إسماعيل وقال صلها هنا فإنه من الكعبة، فإن هناك 6 أذرع من حجر إسماعيل الأمامية هي من الكعبة، وهي التي اجتزأها أو اجتزأتها قريش عندما بنت الكعبة، حيث قصرت بهم النفقة لأنهم لم يجدوا مالا حلالا غير هذا المبنى، وهم لا يبنون الكعبة إلا بمال حلال. يقول إذا أن إنسانا أخذ ذهبا من شنطة زوجته وهي لا تعرف وباعه لها أو لإعارته أو نحو ذلك، ويريد أن يخلص هذا الذي، فهل عليه أن يرد فلوسه أم ذهب؟ ما هو الحل الذي توجه إليه؟ أولا عمل محرم، لا يجوز للإنسان أن يأخذ مال غيره ولو كانت زوجته، لأن مالها لها وليس للزوج حق التصرف فيه إلا بإذنه، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فلا يجوز للزوج أن يأخذ ذهب زوجته ويتصرف فيه من دون ان تأذن له، فان اذنت له فهذا حقها، لكن اذا لم تأذن او لم تعلم فلا يجوز له هذا العمل، فعليه ان يرد اليها حقها كاملا، اما ذهبا او عملة تساوي قيمة الذهب لتبرأ بذلك ذمته، وعليه ايضا ان يطلب منها ان تبيحه لانه اخطأ عليها في هذا الامر. والتوبة من الذنوب التي تتعلق بحقوق الادميين من شرطها ان يبيحه صاحب الحق ان يتحلل منه. هذا يسأل عن العقيقة ما هي وما هي السنن الواردة في اختيارها وذبحها توزيعها، وهل ورد ان لا يكسر لها عظم؟ العقيقة هي من السنن المؤكدة والتي هي حق للمولود على الوالد، تذبح يوم سابعه، فإن تعذر ففي 14، فإن لم يكن ففي 21، فإن لم يكن ففي أي يوم. وهي سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن كل مولود مرتهن بعقيقته، والسنة في اختيارها أن يكون للذكر شاتان وللأنثى شاتا، ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية، لأن تكون سليمة من العيوب لا تجزي فيه العورة ولا العرجة ولا الهزيلة ولا المريضة ولا مقطوعة الأذن أو مكسورة القرن ونحو ذلك مما فيه عيوب. فيذبحها الإنسان وإن شاء أن يطبخها ويدعو الناس إليها من الأقارب والأصحاب وبعض الفقراء فهذا حسن، وإن أراد أن يوزعها فإنه يجعلها أثلاثا، ثلث لأهل الطفل وثلث لليهدي وثلث يتصدق به. وأما عدم كسر عظامها فلقد ذكر هذا بعض أهل العلم من باب التفاؤل بالسلامة وليس عليه دليل من حديث ونحوه.